كناية عن حاجة في البحر والغائط والغائط الفيحي من الأرض المتصور وهو أعظم من الواد. وقال أبو خبيب أصل الغائط المكان المتصور من الأرض إلا أن العرب إذا طالت صحبة الشيء للشيء سدته فيه. من ذلك مثل يقول مسح الوجه مسح الوجه واليدين تيمما. وإنما التيمم في كتاب العرب التعمد الشيء قال الله جل ذكره فتيمموا صعيدا طيبا. فتعمد الصعيد فلا تراه قال بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وذكر في هذا الكلام حتى صار عند الناس التيمم التيمم هو التمسح نفسه. وكذلك الشيخ لما كفر قولهم فسق الغائط وذهب فلان الى الغائط وجاء من الغائط مبتر له رجيع الانسان الغائط. انظر الى ابن المنذر والى ساعة علمه انتقل من انتقالة مفاجئة الى بحث لغوي البحث. ترك مسائل الفقه ومسائل الاصول ومسائل الحديث فبدأ يبحث معنا في مسألة لغوية وهي مهمة جدا تؤثر على المعنى الفقهي وهي قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغار. أصل الغائط في اللغة هو المكان المنخفض. أصل الغائط هو المكان المنخفض. عندنا إذا نظرت إلى الصحراء ستجد عدة مصطلحات يجب أن تفهمها إذا لم تكن رأيت الصحراء أو إذا رأيت الصحراء لم تعرفها أيضا لأنها تمر بك في الألفاظ الشرعية في المثال والصفة. جبل معروف المرتفع العالي كثيف وهو الارتفاع العال الشيء المرتفع الطويل المستطيل ثم الكفيلة حد الجبل الصغير وليس طويل. فعندنا جبل مرتفع طويل حد قليل كثيف جبل مستطيل وليس عمودي واد المنخفض بين جبلين غاية الوادي الواسع الافلح. يعني الغائط مثل الوادي لكن الوادي اقل من الغائط والغائط واسع اوسع من الوادي. يعني لو قلنا بين الجبلين مثلا 50 مترا هذا يسمى بالوادي لكن بين الجبلين 2 كيلو او 3000 متر فهذا ليس واديا وانما هو غائط. فان كان هذا الغائط مصطلح جديد فإن كان هذا الغائط في حجارة صغيرة ثم أبطح الأبطح لما نزل عيسى فلما كان نزل بالأبطح وادي في حجارة صغيرة تشبه حجارة الأسفلت الأبيض من الأبيض الذين الذي يأتون به على الأسفلت قبل أن يضع عليه الزفت ونحو أكرمكم الله هذا يسمى الأبطح. وهذا الأبطح هذه الحجارة لو جلست عليها وصليت عليها لا تلوث ثيابك لا تتلوث ثيابك ولذلك كان مفرشون بها الفساد. لكن اذا اشتدت الحراره تسخن ولذلك يقول انا في ذلك رضي الله عنه كنا نستقي باكمامنا ونحن نسجد شده الحر لان مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروش بالاقصر هذا حجاره فكانت اذا نزل عليه اشعه الشمس والمسجد مكشوف ليس في الفجر الذي تعطلنا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن معرشا الا مكان مكانين مكان القبله فقط. كان في مكان القبله في الشام صلى الله عليه وسلم 16 شهرا او 17 شهرا جاء بيت المقدس كانوا عاملين عريش كده فكان فيه عايشين صح وباقي المسجد مفروض هكذا. فلو قلنا او جاء احد منكم من الغائط واخذنا بظاهر اللغه من الغائط يعني اي واحد يمر بمكان منخفض يجب عليه ان يتوضا. يجب عليه ان يتوضا. ايه داخل المكان المنخفض مثلا؟ تعال الى مساله اللغه العربيه وتطور الالفاظ العربيه. انا اقول ابن المنذر اخذنا الى بحث لغوي. كانت العرب ليس في بيوتهم الكنف. كان يستقر ان يرى ان يصنع في بيته اكرمه الله بحاضر او نحو ذلك يخرج الى الصحراء. وكان الرجل لا يحتاج الى الصحراء الا كل 24 ساعه مره لانهم كانوا قليل الاكل ولذلك كانت صحته قويه وكثره الامراض في الامه من كثره الاكل كما هو معلوم. فكان يخرج الى الليل يقضون الحج. يقضون اين؟ لا يقضون في الجبل وانما يقضون في المكان المنخفض حتى يكون مستورا. من اين جئت؟ قال جئت من الغار يعني من الوادي او المكان المخفض. اين تذهب؟ ذهب الى الغار. فكثر الاستعمال حتى اطلقت كلمه الغار على خارج من الانسان. وجاءت الايه الكريمه على ما استعمل واشتهر بين العرب او جاء احد منكم من الغائط يعني قضى حاجته سواء في مكان منخفض او مشتهر. ثم ذكر لنا مثالا اخر لغويا ايضا. قال التيمم قصد التيمم القصد تيمم الجبل اي قصده تيمم هذا الحائط قصده وتعمده. فكان الانسان اذا اراد ان يتيمم يضع يده على الارض يقول بسم الله يضع يده ويمسح وجهه وكفيه. فسمي تعمد الطواف تيمما. قل هي اللفظ الاول التعمد واطلق التيمم على اللفظ الثاني وهو تعشير الوجه والكفين التراب اذا لم يجد الماء او تعذر الثمن. اذا هاتان كلمتان منقولتان عن الاصل كلمه الغد وكلمه التيمم. هناك كلمات كثيره ككلمه الصلاه الاصل فيها الدعاء الى اخره. ثم انتقل الامام ابن المنذر الى مساله شائكه اختلف العلماء فيها وبدا يدخل بها في الفقه المقارن. و أرجو أن تستحضر ذهنك جيدا لكي تفهم ما يريد أن يقوله الإمام ابن المنذر، لكن ممكن على خط تلاقي حتى تكون على متابعة تامة لما يريد أن يقول. ينتقل إلى مسألة الملامسة. الملامسة، الملامسة مذكورة في القرآن. قال الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. أو لامستم النساء. قال واجمع العلم على ان الملامسه حدث ينقض الوضوء بالاجماع لان الله ذكرها في القران. لكن الخلاف ما معنى لامستم النساء؟ قال بعض اهل العلم لامستم يعني جامعته. وقال بعض اهل العلم لامستم يعني مجرد الملامسه ان تلمس البشر البشر. على القول الاول او لامستم النساء لا يجب عليك ان تتوضا من ملامسه المرء. لو سلمت على زوجتك لا بأس، سلمت على امك لا بأس، اختك طيب. على القول لان المقصود بالملامسه الجماع، المقصود في الايه لو جمع زوجته يجب عليه ان يغتسل، لكن لو لمسها بيده لا يغتسل. على القول الثاني ان الملامسه دون الجماع يقولون اذا لمست زوجتك يجب عليك ان تتوضا. واذا سلمت على اختك تتوضا. جماعه خرجوا قالوا لا، لو سلمت على زوجتك او لامستها بدون شهوه الا وضوء عليك، بشهوه في وضوء. جماعه خرجوا قالوا لا، لو سلمت على اختك او زوجتك او امك او اي حد من محارمك لا وضوء عليك، لكن لو سلمت على خديجه ولمستها في وضوء. وما الراجح؟ سناخذ كلام ابن المنذر حينما يصرف كل قول بدليله وفي النهايه سيقف وقفه الامام المجتهد ثم يرجح ويدلل على الراجح بالادله من القران والسنه وكلام العلماء.

قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وقد احتج بعض من يوجب اللمس والقبلة، بعض من يوجب من اللمس والقبلة الوضوء بظاهر قوله تعالى: أو لمستم، أو لمستم النساء. فقال مجرد اللمس فيه الطهارة. قال ابن المنذر: جائز أن يقال لمن قبل امرأته أو لمسها بيده: قد لمس فلان زوجته، يعني على ظاهر القرآن. ويدل على أن اللمس قد يكون باليد لقوله تعالى: فلمسوه بأيديه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي لمس الرجل الثوب بيده. فظاهر الكتاب والسنة فيه اللغة يدل على أن اللمس يكون باليد. وبناء على هذا قال الحريق: رأى، ومنهم الشافعي، رأى أن مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، رأى إشارة أو لغيرها. ونقل قول الشافعي فقال: وقال الشافعي بعد أن تلا الآية: فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكره موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة. فأشبهت الملامسة أن تكون اللمسة باليد والقبلة وغير الجنابة، يعني مجرد اللمس عند الشافعي يوجب الوضوء، هو الإشارة أو لغيرها. القول الثاني: القول الثاني يقول أن الملامسة لا توجب الوضوء، وأن المقصود بالآية الكريمة: أو لامستم النساء، يعني جامعتم النساء. ثم احتج بحديث عائشة، فذكره في طريق الأعمش عن حديث أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رأسا من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة لخالتي عائشة: ما هي إلا أن فضحت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى زوجاته وصلى ولم يتوضأ. لكن ابن المنذر بأمانته العلمية يذكر العلة في الحديث، قال: ويقال إن حديث أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئا، لم يسمع من عروة شيئا. الخلاف في عروة، هل هو عروة المزني ولا عروة بن الزبير؟ طيب، ذكر هذه الشبهة. طبعا هذا الحديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخر. قال: وقال بعضهم في الملامسة بنظائر في كتاب الله عز وجل. الجماعة اللي قالوا: لم نذكر لكم أدلة من القرآن على اللمس مجرد لمس بذات، مثل قوله تعالى: فلمسوه بأيديه. اللمس بذات. الجماعة الذين يقولون: لو لمس زوجته لا يصح وضوءه إلا، والذي يثبت من القرآن الكريم ما يدل على باللمس، المقصود بالجماع وليس لمس بذات. أين هو؟ اسمع إلى تبادل العلماء للوصول إلى الحق في المسألة. قال تعالى: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. تمسوهن معناه ايه؟ تجامعهم. يبقى المس هنا الجماع. قال: وقال تعالى: واذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. اذا تمسوهن معناها الجماع. وقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فذكر الله عز وجل المشيئة في هذه الآيات، واللمس والمس والملامسة والنطق، وقد أجمع العلماء على أن المقصود بها الجماع. جميل. تعالى إلى دليل عجيب يدل على عقل الإمام المنذر رحمه الله. يقول: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأته ثم مسها بيده أو قبله بحضرة جماعة ولم يخلو بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة عقد. شوف ابن المنذر. ابن المنذر بدا يميل إلى أن مس المرأة لا يقبل الوضوء، فبدا يقول: أنتم ونحن متفقون على أن المرأة إذا دخل بها زوجها وطلقها فلها المهر كاملا، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر. جميل؟ جميل. بدا يناقش الفريق فيقول، فريق الشفاهي فيقول: وقد أجمع العلماء على أن رجلا لو مس امرأة او قبلها مس امرأة المعقول عليه او قبلها بحضرة الجماعة يعني اكرمكم الله واحد عاقل على امرأة تسلم عليها وقبلها امام ابيها واخيها وعمها وخالها مثلا ومر مجرد قبس وبعد اسبوعين ثلاثة حصل خلاف واراد ان يطلقها يدفع نصف النار ولا النار كاملة نصف النار اذا المس هنا المس لا يجوز النار كاملة جميل ممتاز طيب الشبه المزر يوصل لإفلاس قال فدل إجماعهم على ذلك أن الله تعالى أراد في هذه الآيات الجماع فإذا كان ذلك كذلك حكمنا بلمس بحكم المس إذا كان في المعنى واحدا يعني المس المقصود به هنا الجماع قال أبو بكر وقد أجمع كل من حفظ عنهم أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكراما لهن وبرا عند قدومه من سفر أو نحو ذلك ليس عليه شيء طيب وابن المنذر ذكر دليلا آخر جميلا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت تيمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مس المرء ينقض الوضوء لانتقض فقد الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل وعائشة معترضة أمامه فكان إذا أراد أن يسجد غمزها بيده قال فضممت رجلي فسجد عليه الصلاة والسلام نضيء المكان فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقض وضوءه في الصلاة أو لم يكن مسها في الصلاة فدل ذلك على أنه لا يقصد فيقول ابن المنذر قال ابن المنذر رحمه الله خلاصة كلام ابن المنذر بارك المسألة إيه الراجح فيما قبل امرأته أو مسها ونحو ذلك قال في حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بالتهاب العاص دليل على صحة قول عوام أهل العلم المعلوم المتعارف أن من حمل صبية صغيرة لا يكاد يخرج أن يمس بدنها فجنوب بدنها والله أعلم مع أن إجابة الطهارة من ذلك فرض والفرائض لا يجوز إجابها إلا بحجة وما زال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل أمه وجدته ويقبل ابنته في حال الصغر لقبلة الرحم ولا يرون ذلك ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا عندهم ولو كان ذلك حدثا ينقض الطهارة أو يوجب الوضوء ما تكلم فيه أهل العلم كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأة وقبلته إياه فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك النهاية على أن الإنسان إذا سلم على امرأته أو لمس امرأته أو قبل امرأته وهو متوضئ أن وضوءه صحيح لا يعتقد وضوءه أسأل الله تبارك أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين اللهم أصلح زوجاتنا وزوجات المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين آمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونكمل إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم بعد المغرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.